الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، شديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدنى، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولى. أحمده سبحانه وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ربنا جل وعلا العظيم ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وجل، قال ابن القيم رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فهو عظيم في كل شيء، عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته، عظيم في رحمته، عظيم في قدرته، عظيم في حكمته، عظيم في جبروته وكبريائه، عظيم في هبته وعطائه، عظيم في لطفه وخبرته، عظيم في بره وإحسانه، عظيم في عزته وعدله وحمده. فهو العظيم المطلق، فلا أحد يساويه ولا عظيم يدانيه. ومن معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ومن التعظيم بالألسنة عباد الله سؤال الله جل وعلا ودعاؤه. والسؤال قد يكون في أمور الدنيا وقد يكون في أمور الدين. فإذا كان في أمور الدنيا فلا يسأل بوجه الله تعالى، بل لا يسأل بوجهه إلا المطالب العالية كالجنة، كما روي: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الجنة هي الغاية التي يسعى لها المؤمنون، وهي التي تكون بها السعادة الأبدية. والمقصود في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله شيء سوى الجنة. والسؤال إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به ما تعلق بالدنيا. ويصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، أي سأل شيئا من الدنيا بوجه الله، لا مطلق السؤال. فمطلق السؤال جائز، كمن يقول: أسألك بالله، أو أسألك بالذي خلق السماوات والأرض، أو أسألك بالذي أنعم عليك، أو أسألك برب العالمين، أو ما أشبه ذلك، عام في أي صفة من صفات الله أو أي لفظ يدل على ذلك، كما في حديث الثلاثة من بني إسرائيل، فإن الملك جاء إلى الأول وقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. فكل هذا يكون سائلا بالله. أما إذا كان السؤال بوجه الله فلا يجوز أن يسأل بوجهه إلا الجنة، لأن هذا مناف لتعظيم الله، وذلك مناف للتوحيد. أما أن يسأل بوجه الله جل وعلا شيئا من أمور الدنيا فهذا لا يجوز، لأن في ذلك إهانة بالعظيم، حيث سأل به الشيء الحقير، والدنيا كلها حقيرة ليست شيئا. والسائل بهذا الشيء ما عرف الله حق المعرفة ولا قدره حق قدره، بل تنقصه. وكما يجوز سؤال الله بوجهه الجنة